أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أستاذ جمال كنا قلين امبارح حج يوسف وفى، إنا لله وإنا إليه راجعون. امبارح قلنا ايه؟ امبارح الجمعة، امبارح الجمعة مش حاجة، الجمعة ما كناش هنا امبارح. يمكن نتكلم عن الجنة، عن الجنة وما فيها وما أعد الله فيها لأوليائه من النعيم. في حديث بيقول لك يعني بدايته تقول أن الجنة تحتاج إلى اجتهاد وتشمير. شمروا، ألا من مشمر للجنة؟ ألا من مشمر للجنة؟ ألا من مشمر للجنة؟ إن الجنة لا خطر لها، إن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة. هيوصف بقى الجنة بما فيها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ. الجنة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، وقصر مشيد، ونهر مطرد، وثمرة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة، ومقام في أبد، في دار سليمة، وفاكهة وخضرة وحبرة، أي سرور، ونعمة في محلة عالية بهية. قالوا نعم يا رسول الله، إنا المشمرون لها. قال صلى الله عليه وسلم: قولوا إن شاء الله، إن شاء الله. ألا من مشمر للجنة؟ فإنه لا خطر لها، وهي رب الكعبة نور يتلألأ. النور طبيعة الإنسان يعني يحب النور، يعني طبيعة الإنسان أنه يعشق النور ويستريح له. بس نور الجنة، فيأتي حديث يعني يوضح أن نور الجنة زي الشمس ساعة ما تطلع تبقى بيضاء نقية، ما فيهاش سخونة، ما كانش فيها حمرة ولا صفرة، بيضاء نقية. وبعدين النور زي ما احنا عارفين لا عاوز سولر ولا عاوز سلك ولا عاوز مكنة، ولا يطلع ولا ينزل، ولا مصاريف فلوس. الجنة أنت في دار الكرامة، نور يتلألأ، وبعدين نور في كل مكان، في كل أركان الجنة ترى أنوار لا هي مبهرة والبصر يملها أو يكل منها، ولا هي ضئيلة بحيث تضيق معها الأنفاس، ولا هي منقطعة بحيث تسبب اضطراب، لأن الجنة ما فيهاش غير الراحة. لا تقلق ولا تزعل ولا تنتظر ولا تقول فين ولا ازاي ولا تسأل، ما فيش الكلام ده خالص. كل ما تتمناه تجده من غير سؤال ولا انتظار ولا اضطراب، لأنها دار الكرامة، دار النعيم لأولياء الله. اللهم صل وسلم وبارك. يا احمد، يا احمد يا سويسي، تعال هنا امسك المصحف يا عم اللي فيها العابد الراهب، تعال هنا مصحف اللي بيمسك الدروه. يا ليت ظهر العمود يقرا في المصحف. انت عاوز تهرب تعالى اقعد هنا عشان تسمع حاجه عن الجنه يا ولد، يمكن ربنا يعينك عليها ان شاء الله. مش كفايه عادل من اول الشهر ما قعدتش معنا لحظه؟ كان الناس اغنياء عن العلم، ولو علم الناس ما في العلم لاشتاقوا اليها اكثر مما يشتاقون للطعام والشراب، لان العلم غذاء القلب والروح، والاكل والشرب بتاع الجسد، والاكل والشرب بيشترك معاك فيه الصرصار والنمله وال واللي انت عارف، واللي هدان واللي اسنان واللي ضوافر، كل بياكل. صاحب الاسنان بياكل، صاحب الضوافر بياكل، صاحب القرون بياكل، صاحب الودان بياكل. انما الانسان ياكل ويتغذى بطعامه وشرابه، ويتغذى بعلم نافع وموعظه تؤثر في قلبه، ثم يتحرك بنفس سويه مستقيمه في هذه الحياه، يبقى انسان، يبقى انسان كده، انسان هو كده انسان. انما الثاني ياكل ويشرب وبس ومش عارفين، ما ينفعش. فحاجتنا للعلم اشد من حاجتنا للطعام والشراب، واذا كان حاجتنا للعلم اشد من حاجتنا للطعام والشراب، يبقى حاجتنا للعلم اشد من حاجتنا للوظيفه اللي تجيب الطعام والشراب، والصنعه اللي تجيب الطعام والشراب. واحد يقول لك ما العلم، ما العمل عباده، يقول لك ماشي يا عم، من عايز اكل عيش كل عيش يا عم، واكل عيش حلال تمام، بس كل عيش حلال والعمل عباده مش 24 ساعه. لا، انت ما اتخلقتش عشان تبقى 24 ساعه عابد للجسد، تشتغل ساعات تجيب لك ما يكفيك ويعفك، وتعيش عفيف كريم عزيز، ما تمدش ايدك لحد، وده مطلوب، مطلوب. انما لازم ال 24 ساعه جزء يتناسب مع مقدار الاخره. نقول الدنيا بالنسبه للاخره زي شعره في سكه الحديد من اسوان الاسكندريه، ده ابسط تمثيل يعني. من اسكندريه لاسوان في سكه بتضل سكه حديد، ربنا يستر ما تتسرقش كمان هي دي. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. شعره، شعره في طول طريق، قول مثلا 1000 كيلو. شوف الشعره تاخد ايه من الملي، ملي من السنتي، وبعدين المتر، والمتر وكيلو متر، و1000 كيلو متر. 1000 كيلو متر يعني مليون متر، مليون متر في 100 سنتي يعني 100 مليون سنتي. يعني تخيل ان واحده من 100 مليون، انت بتشتغل للدنيا اللي هي تساوي واحد من 100 مليون. طب الباقي، باقي ال 100 مليون عاوزين شغل ولا مش عاوزين شغل؟ ومن افضل ومن اللي يجب ان يهتم به؟ ايهما افضل وايهما يجب ان يهتم به؟ لذلك الا من مشمر للجنه، يعني كل الصفات الجميله دي عشان يقول لك شد حيلك واجتهد وشمر للجنه. نور يتلألأ وريحانة تهتز، ريحان يعني شجر يأتي بريح طيب. حتى الريحان اللي في الدنيا ريحته حلوة صح، شم ريحته من بعيد حلوة، لكن لما تأتي عليه الرياح بالتراب والرمل، لو مسكت الفرع منه تشم ريحة مين؟ ريحة التراب. هو ريحان عاوز تنفض فيه ولا تغسله ولا تعمل فيه ايه عشان تشم ريحة؟ لو ما عملتش كده هتشم ريحة التراب، لكن الجنة ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش التراب، ما فيهاش الرمال، لان اذا كان تربتها من المسك يبقى الريحان يعمل ايه؟ تربه من المسك، يبقى الريحان يطلع ايه؟ ماشي احسن من المسك واجمل من المسك، سبحان الله العظيم وبحمده. والطين من الاذفر، طين الانهار فيها من الاذفر، وهو شجر طيب الرائحه احسن من الريحان نفسه. وقصر مشيد، قصور مشيد هيقول لك بعد شويه، من قصر من لؤلؤه، القصر من لؤلؤه، وده هيجي له حديث مستقل. وخلي بالكم الاحاديث دي انا ضفتها من الترغيب والترهيب، من كتاب الترغيب والترهيب، لان الاحياء اختصر، الاحياء اختصر. فانا في يوم ما كنا بنقول الدروس دي زمان سجلت هذا من كتاب الترغيب والترهيب، عشان نتزود من ما من مناظر الجنه ما يجعلنا نشتاق اليها ونسعى. نسال الله ان يجعلنا ممن يشتاق اليها ويسعى. ونهر مضطرد، نهر مضطرد ماليش اول ولا اخر زي ما قلنا، ونهر مضطرد هي بعد شويه برضه الكلام عن انهار الجنه، ملهاش جسور، ملهاش جسور ولا عايز لود ولا طفل ولا مغره ولا حمر ولا اسود ولا حاجه، دي بقى عليها اللؤلؤ والمرجان، وانشئت بقول كن فيكون ولا تنتهي، لا تنتهي لها. وبعدين الانهار ما بتروح لهاش سفر من هنا لاسكندريه عشان تشوف مشاكل، ولا تروح من هنا مش عارف عشان تروح من في البحر الاحمر شوف مشاكل اشد والعن والعن والعن عليه اللعنه اللي عمل مدينه هناك وعاملها زي الخمرات والذباب والنيل. يعني اعوذ بالله، اعوذ بالله، انت في الجنه مش هتنتقل للنهر ولا البحر، تجري من تحتها الأنهار، مساكن ومساكن تجري من تحتها الأنهار وتجري تحتها الأنهار. واحد مش عارف كان بيقول لي مرة من تحت، إيه الفرق بين تحتها وتحتها؟ واحد بلقيه كان اللي يقول ربنا هداه وعمل لحية كمان ويا موسى ربنا يكرم ويستمر إن شاء الله. يعني من تحتها ممكن تبدأ من تحتها، تتحرك من تحتها كده، تجري تحتها يعني جاي من هنا وتمشي كده، والمساكن فوق منها، وانت ساكن في مساكن ايه؟ مساكن يعني رقراقة زي اللؤلؤ زي القزاز زي الكلام ده، وتشوف الأنهار تجري من تحت، النهار تجري من تحتك، مش مش مش مجاري، مش مجاري، تجري تحت الشارع تحت الحيط مجاري، يوم ما تضرب المجاري تنطلق انت وتقول يا جاري انقذني، ما ينفعش ما ينفعش. الجنة لا يمكن تخيل فيها حاجة زي كده. فالجنة الجنة عشان فيها نعيم، فيها أنهار تجري، لا تنتقل أنت للأنهار، هي الأنهار تجري تحت منك. الواحد يقول لك طب نعمل بها، يقول النهار لما لها نزق ولها نزرع ولا نعمل به المية، هي متعة متعة لذة. ما أنت كم مش هتعرق ولا هتتكسف ولا تحتاج تغتسل ولا تغسل ثياب ولا كلام من ذا، ما فيش الكلام ده خالص، إنما لذة متعة لذة. هو كمان يعني دايما الجنة بتضرب أمثال لنعيم، للنعيم اللي انت بتستلذ بيه. ما هو الفطره، الفطره بتحب الميه، والفطره بتحب الخضره، والفطره بتحب الطعام، والفطره بتحب الفاكهه، انت طبيعي كده بتشتاق الى هذه الاشياء. فانت هتشوف الانهار تجري، وانهار من فيها متعه، متعه متجدده، متعه. يعني الواحد كان زمان يشوف النيل حاجه ظريفه، دلوقتي تروح النيل تلاقي حاجه نيله، تلاقي جثث بقره ماشيه جاموسه مش عارف ايه، تلاقي نبات معفن عليه مش عارف، تقرب منك تمرح وحشه. يعني هو منظر متدفق كده، منظر جميل، منظر جميل رقراق ولونه حلو خالص، لكن لما تقرب وتلاقي، ولا تلاقي ناس بتشخ فيه، ولا ناس مش عارف فيه وكلام. هذا في الدنيا، الدنيا فيها تنغيص وفيها نكد وفيها قذر وفيها نتن. ومهما كان متمتعا ومهما كان يعني يملك امكانيات، لكن في الجنه فوق ذلك وافضل من ذلك، ونسال الله ان يكرمنا بكل ذلك بفضله وكرمه سبحانه وتعالى. وثمرة النضيجة، دائما الواحد يقارن وثمرة النضيجة، لما تشتري الثمرة وتاكلها القمح محمضة يصعب عليك نفسك، أولا تتأذى بطعمها، ثانيا فلوسك ضاعت، فلوسك ضاعت، دفعت فلوس وجبت، ثالثا خدعت، ضحك عليك البياع. شوفكم حاجة تعملك حزن وقرف في الدنيا، يعني الثمرة طعمها مش مريح، وبعدين الفلوس اللي دفعتها بتخليك تتحسر، وبعدين الموقف نفسه يكون يضحك عليك والكلام ده، يقول لك يديك حاجه خضراء ويقول لك ده غالي وما فيش، وانت بتتجلى وانت عارف تجي من فين وعملت ايه، وغالي والسلر غاليه والسلر والعربيات والنقل والغلف ماشي، ومع هذا يضحك عليك. وبعدين لما تنزل المعده تعمل لك مشاكل ثانيه، ما خضراء مش نضيجه، ربنا عمل الثمر ياكل نضيج عشان يفيد الجسد، تاكلها خضراء تعمل لك مشاكل في المعده والكلام مش عارف ايه، احيانا تبقى حامضه كمان تعمل لك في الضروس مشاكل، تعمل تغيظك في ضرسك من حموضات من حموضتها، خش على البدن تعمل بدن ما تنفع وتبقى مشاكل. لكن في الجنه ثمرته النضيجه عشان ما فيش نقاش، ما تبقاش تقول شكلها ايه ولا استوت ما استوت، تجي لك نضيجه وبعدين تجي لك لحد عندك زي ما قلنا، مش هتدور عليها ولا تمد ايدك ولا تقول فين هات يا ولد، افتح الثلاجه الطبق غسلته ولا ما غسلتهاش، لا لا لا لا، هتجي لك كده على لحد عندك، قطوفها دانية، قطوفها دانية ما شاء الله، لأنها في يعني في أنت تعيش في جو هو من قدرة الله ومن صنع الله. الجنة مش تعيش في صنع الله، جنة من صنع الله، فكل ما فيها قدرة الله عظمة الله، عشان ولذلك تجد أهل الجنة ما يشبعوش من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، ما يشبعوش أبدا، زي النفس كده، زي ما احنا نتنفس في الدنيا نفس طالع ونفس نازل، نفس طالع ونفس نازل، ويمكن نفس طالع بصعوبة عشان التراب وعشان الغبار وعشان الحر وعشان التكييف وعشان المية وعشان الرطوبة. الجنة نفسك طالع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سلام عليكم طبتم، سلام عليكم، سلام عليكم، سبحان الله العظيم، ما فيش غير التسبيح والتحميد، يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. ليه؟ لأن من فرحة واللذة والمتعة، مش هيقول إيه، يقول سبحان الله والحمد لله، ما فيش غير كده تسبيح لله. وعشان كده الله يحمد في الدنيا وفي الآخرة وفي الجنة. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وزوجة حسناء جميلة، زوجة حسناء جميلة، كنا في الفجر بنقول قد تكون حسناء لكن نكدة، حسناء لكن غبية، حسناء لكن متكبرة، حسناء لكن لسانها ما شاء الله، حسناء لكن يعني كبرت في السن، حسناء لكن مش فاضية لك، حسناء لكن عليها الحيض. الجنة أطهار، نور المقصورات الخيام، لم يطمثهن إنس ولا جان، يعني مطهرات، لا حيض ولا نفاس ولا عرق ولا ولا ولا ولا كل هذا. بدها حسناء جميلة على خلاف حسناء الجميلة بتاعت الدنيا. حسناء الجميلة زي ما قلنا يعني قد تكون حسناء لكن وجميلة لكن مشغولة، دي كامش مشغولة بقى، ده انت اللي بتشغل عن الحور العين في الجنة من كثرتهن ومن كثرة النعيم ومن كثرة ما انت فرحان بملكك وسرحان، تتنبه على من يقول لك يا هذا يا هذا يا هذا، تربط على كتفك وتقول لك يا اللي انت قاعد يا اللي انت قاعد، فتنتظر اليها تبص لها تلاقيها واحدة من الحور العين تقول لك انا ليا 70 سنة مستنياك مش عاوز تبص لي ليه؟ سبحان الله العظيم بحمدي، 70 سنة انت مش فاضي بتبص للنعيم والجنة والأشجار والأزهار والأطيار والأنهار، وبتبص للؤلؤ والمرجان والرائحة والروائح الطيبة والطعم والكلام ده، تقول لك من لا ليس 70 سنة يعني ألا تنظر إلينا؟ أنا مستنى أنت، يقول لها من فين؟ أنا أعرف من فين كنت فين وجاء من فين، تقول أنا من المزيد، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. المزيد ده مش حور بس، المزيد ده ما تحطش بالك، أنت تتمنى لأن الإنسان بيتمنى على قدر عقله على قدر ما عاش في الدنيا، لكن في الجنة بيتمنى على قدر معلوماته يعني، فجيل حاجات ما تخرجش على باله. أحيانا ربنا يغش الناس يقول له اطلب أنت عايز إيه، يقول عايز كذا، عايز إيه عايز كذا، مش لاقي مش عارف، أقول إيه خلاص خلصت اللي عندي، يقول له اطلب كذا، يقول خلاص عايز كذا، طب اطلب كذا، يقول عايز كذا اطلب، يعني يغششوه في الجنة عشان يطلب الحاجات اللي هو مش عارفها. ولدينا بعدين اللي بيقول ولدينا العظيم المالك الكبير المتعال، يعني ده لما واحد يقول لك ما يتصل بيك ويقول لك تعالى وهتستريع عندنا ان شاء الله، يعني اعوذ بالله. في من البشر من يملك، في من البشر عنده امكانيات، يعني بنى له مثلا شاليه فيه كم فيلا ولا فيه كم مش عارف استراحه، وفيه شويه اشجار وشوية يعني متع كده وحاجات، وفيه بوفيه يكون بوفيه مفتوح تاكل وتشرب وتسمع عنه، انت يقول لك فلان ده عامل كذا وعامل بوفيه مفتوح وعامل وعنده 5 فنادق، وبعدين بعت لك دعوة انت واثنين ثلاثة من رواد جمع المحيبس جمع معاذ، يعني اللي ما يجيش على البال جمع المحيبس يعني، فبعت لخمسة رايحين يقول لك ده انا رايحين لفلان، رايح لواحد عنده فنادق وعنده بوفيه مفتوح وعنده المصاريف ما حدش بيحسب وعنده وعنده وعنده، يبقى رايحين مطمنين، يقول لي طب يا عم انا عامل جمعيه لما اقبضها، يقول لي جمعيه ايه وانت هتصرف؟ ما انت رايح عند فلان عشان غني وعشان عندي، فما ظنك بالغني العلي الكبير الاعلى الاعلى العلي الاعلى الوهاب سبحانه وتعالى جل شانه. ومقام في ابد، مقام في ابد، مش 5 ايام في الفندق ولا 20 يوم ولا ما اعرفش ايه، لا مقام في ابد، ما فيش قلق ما فيش اضطراب، مش عم تبصش بساعة ولا تحسب للأيام ولا تقول هنمشي امتى ولا الكلام ده لا يخطر على بالك أبدا. في دار سليمة وفاكهة وخضرة وحبرة، فاكهة وخضرة وحبرة، الفاكهة طبعا ألوان وأشكال وروائح وأطعمة يعني لا تخطر على بال، إذا كان سبحان الله لما يقول وسدر مخضود، سبحان الله لما جاب السدر، اسمعنا السدر المخضود، سدر الدنيا النبق، يعني نبق الدنيا عشان تاخذ نبقه تاخذ لك 50 شوكه، نشوك النبق اجرك الله، عشان تاكل النبقه فيها بذره قد كده تعمل لو نضغتها ممكن تكسر لك اسنانك، ده النبق. انما في الجنه مخضوض ليس فيه شوك وليس فيها بذر، قال يا من الزبد واحلى من العسل، ده النبق. فما ظنك بالحاجات الثانيه الالين والاحل والاحلى والأحلى والأكبر والأجمل، ده هيجي لك واحد في حديث بعد شوية يقول لك العنب اللي قد كده تأكل فيها أنت وعيلتك لما تخلص الدنيا، النبي بيقول للرجل كده أنت وعيلتك وقبيلتك تفضل تأكل في العنب الواحدة إلى ما شاء الله، وبرضه ما تتخيلش أنك هتزهق ولا تقول تأكل العنب هذول السنين في الجنة ما تأكلش غيرها، لا أنت هتأكل تتمتع وتغير، تتمتع وتغير على طول في اللحظة، بل بتستمتع بكل نعيم الجنة في كل لحظة، هو ده المتعة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. تستمتع بكل النعيم في كل لحظة، بالأكل والشرب والفاكهة والحور والقصور والأنهار، كل لحظة أنت متناعم متناعم متناعم متناعم ما شاء الله. نسأل الله نجعلنا من أهلها. طيب، وخضرة وحبرة ونعمة ونعمة، النعمة بالفتح ونعمة كانوا فيها فاكهين، النعمة اللي هي التناعم يعني غير النعمة، النعمة بالكسر اللي هي الحاجة اللي بتعطاها من الألوان النعم يعني، إنما النعم نعمة يعني متعة ولذة، ونعمة في محلة عالية بهية. طيب باقي الحديث قالوا نعم. طب احنا قاعدين نعيش في النعيم ونسينا أول الحديث، ألا من مشمر الجنة؟ قالوا نعم إن المشمرون. قال قولوا إن شاء الله. نعم نعم، حبر السرور والفرحة، سرور معنى الحبرة معناها هي السرور والفرح يعني، قلناها كده سريعا وما خدش بالك يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعني الجنة عايزة شغل، أي الجنة عايزة شغل، عايزة مجاهدة، عايزة مجاهدة، تستاهل التعب، تستاهل التعب، تستاهل السهر وقيام الليل، تستاهل السهر وقيام الليل، السهر المجهود في الانتظار في الدرس. أنا في الليل كنت في مسجد ما رحتش زمان يعني، واضح إن هو مش من طلاب العلم، الناس في ناس كده مش طلاب علم يعني. أنا أول ما رحنا لقينا الجامع مكفول، والعشاء فاضل له ثلاث دقائق ما شاء الله، لكن الحمد لله فتح رأي. قلت أنا إن شاء الله أصلي العشاء وأجري أروح الجامع اللي جنبه عشان هي بيقرأ بجزء يقدر أروح هناك، لكن الحمد لله يعني القارئ كان متزن، قراءة كويسة، وبرضه بعد أربع ركعات قال نسمع الدرس، لكن فيه اثنين مش بتعطوا إلا بعين. هو الدرس بتاع ربع ساعة أقصى حاجة، يوم ما يزيد بقى ثلث ساعة التراويح، فيهم واحد عامل كده طول الدرس عامل كده، هو كبير سن صح بس نشيط، بيروح الغيط ومربي بقر ومربي مش عارف ايه. وبعدين خلي بالك ان هو يعني كان من اصحاب المناصب العاليه خالص، منصب عالي وبعدين بقي ربي بقر، هو حر، انما ما فكرش في الجنه، قاعد عامل كده. انا يعني هو ما يعرفش مين اللي بيدي الدرس، ما يعرفش، لو ما لو عارف اللي بيعمل الدرس كنت جبت قلت تعالى اقعد جنبي هنا، انما ده ما يعرفنيش هاي تنح وبعدين قاعد مش فاضيين نتخانق منخلطش. واحد تاني يعني ما عرفش انا مين، بس هو يعرفني قبل كده وكان بيسمعنا في مسجد تاني ويحضر معانا الجمعه والكلام ده، ويعني محب يسمع العلم تمام، لكن مجرد ما تكلمنا ثلاث دقائق اربع رجع ورا وقعد يسالي الواحد. قلت سبحان الله، دي ارزاق بقى، ارزاق، كل واحد ورزقه، كل واحد وله رزق يعني. فطلب العلم عايز صبر، طلب العلم عاوز شوق، عاوز احتياج، عاوز تحرك، عاوز همه، عاوز همه، عاوز عزيمه. زي ما قلنا، زي ما انت بتشتاق للاكل، فيه انسان ربنا يرزقه الاشتياق للعلم، ودي ارزاق ودي يعني مواهب، مواهب، بس كلنا مطالبون بان نطلب العلم، فدي عاوز صبر. الصبر على العلم وسيله للجنه. من سلك طريقا، حديث صحيح، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الى الجنه. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الى الجنه. ده شوف السواق يصحى، السواق يصحى من الساعه، يصحى الساعه 2 ويمشي، يفضل ماشي لحد المنيا، ومن المنيا يخش في الجبل، ومن الجبل يخش على الجمين، والجمين بتاع طوب الاحمر، ويستنى العمال، والعمال يحمل، ويفضل قاعد منتظر، وينام تحت العربيه، ويصحى تحت العربيه، ويحمل له الطوب، ويصحى مش عارف، ويمشي في الحر، ويجي هنا عشان ينزل العبوه، ويزو في الليل يمر على القهاوي عشان يجيب عمال ينزل له العربيه، وقاعد وعمال يعمل كل ده عشان ايه؟ عشان دراهم محدوده، عشان القرشين اللي ياخذهم، قرشين ياخذهم، والقرشين ياخذهم ممكن ينزل يسيب العربيه يجي واحد ياخذهم من الكلاب البشر. يعني عشان قرشين شوف بيعمل تعب زي ايه؟ طب الجنه تحت عايز تعب ولا مش عايز تعب؟ عاوز تعب. ولذلك زي ما قال يعني الصبر في العلم، الصبر في الصلاه والخشوع فيها، الصبر في تعامله مع الناس، الصبر في قيام الليل، السعي الى مساجد، مساجد صلى فيها الصلاة بخشوع أو يكون فيها مجالس للعلم، هو دي ثمن الجنة. ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول، ونختم بهذا إن شاء الله، بيقول يعني ألا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة. ألا رب نفس جائعة عارية في الدنيا كاسية طاعمة في الجنة. ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين. أما اللي يكرمها ويجيبه ياكل ويشرب ويعبي وبتاع وملابس وراحة وفرش ويجدد الفرش كل سنة ويجدد العربية كل سنة، بيكرم نفسه عشان يبقى وليه صاحب الكرامة يعني. ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين. ألا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم. ألا إن الجنة حزن بربوة. ألا إن الجنة حزن بربوة، الحزن معناها مكان مرتفع عاوز تطلع عليه، عشان تطلع لازم ايه تتعب شوية، عاوز تروح الجنة اطلع اتعب شوية. ألا إن الجنة حزن بربوة. ألا إن النار سهوة. ألا إن النار، يقول النار، ألا إن عمل النار سهل سهل بسهوة. النار تجيك في حاجة، في حاجة بتعملها بغفلة كده، تتلذذ بحاجة كده ومتعة وتنتهي. ألا رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. ألا رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. شهوة ساعة ممكن تكون أكلة من حرام، شهوة ساعة ممكن نظرة في الحرام، شهوة ساعة ممكن تعالوا وكبرياء ومنصب وجاه. شهوة شهوة، ما اللي بتكبر على الناس وبتعالى على الناس ويقول أنا صاحب المنصب، دي شهوة موجودة جوه الإنسان، يشتهي أن يكون متكبرا، يشتهي أن يكون مترئسا. الترأس شهوة، يحب يبقى رئيس على الناس شهوة، يحب يبقى مسموع الكلمة شهوة. يعني ممكن يكون يستمتع بهذا في لحظات كده، في لحظات وتنتهي، بأن أورثت حزنا طويلا والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تخيب فيك رجاءنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم هون كل عسير، اللهم هون كل عسير، اللهم هون كل عسير. فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين. يسر على عبادك المقلين، وسع على عبادك المقلين. اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أعلى وأعلم، وبارك الله فيكم. Thank you.